ولا اروح وياك لاخر الدنيا لو رحت تدفني بحضنك لو متت من شفتك بحبك طحت ما اعرف اش بي اشير لي بيدك شوف تلقاني طلقه راح اجي بالعقل احبك وحجي لك مستعد ابكي بكي من اقوى نوعيه اقبل اروح وياك لاخر الدنيا آخر ثواني بالعمر وياك أول وآخر حب بالعمر أنت أترك دماني نسيتني الهم والحزن اللي قبل عشت روحي عليك تموت مو سهلة منك تعرف كلامي حياتي غيرك ما أحب يا القلب ذوابك أول وآخر حب بالعمر انت أترك دماني نسيتني الهم والحزن اللي قبل عشت روحي عليك تموت سهلة منك تعرف كلامي بحياتي غيرك ما أحب القلب ذوابك علي علي أموت أني علي أجي أجي ولا وعنا رجي علي علي أموت أني علي أجي أجي لو عنا رجي أريدك تضل بس لي وشاركك مستقبلي أتقاسم الحب والهوى